ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صافات ويقبض بل لجوا في عتو ونفور سيئة

وإنك لعلى خلق عظيم. بسم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ.